رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تعالى الله عن الأنداد وتنزه عن الأضداد وتقدس عما سواه في الذات والأسماء والصفات، وتكاثر خيره وعم بره على جميع خلقه، بيده ملك الدنيا والآخرة، وله السلطان المطلق، أمره نافذ وقضاؤه ماض وحكمه فصل، لا يعجزه أمر ولا يتعظمه شيء لأنه قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة فأحيا من العدم وأفنى الأمم ليختبر الناس أيهم أخلص عملا وأصوبه. فالإيمان امتحان الإنسان، فإما أن يطيع الرحمن أو أن يتبع شيطان، والله عزيز لا يعجزه شيء، لا يغالب، عزف طهر وحكم فقدر، وهو يغفر جميع ذنوب لمن تاب ويتجاوز عن خطايا ما أناب، وفيها ترغيب في الطاعة وزجر عن المعصية. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما تلا في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. وهو الذي خلق سبع سماوات شداد، بناها بقوة وزينها للناظرين ورفعها بلا عمد، وجعل بعضها فوق بعض، ومن رحمته سواها وأحسن مبناها وجملها وأعلاها، لا ترى فيها اختلافا ولا تباينا، فأعد البصر وتأكد بتكرير النظر هل ترى فيها من شقوق أو صدوع، بل بناء محكم وصنع منظم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم كرر النظر مرة بعد مرة، يرجع إليك البصر ذليلا صغيرا عن أن يرى نقصا، عجز والله أن يبصر عيبا، فصار متعبا كليلا مرهقا ذليلا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد جملنا سماء الدنيا بنجوم باهية وكواكب زاهية، وصيرناها شهبا محرقة لمسترقي السمع من الشياطين، وتحفظ السماء من المرد، ليبقى الوحي محفوظا من النقص والزيادة، وهيئنا للشياطين وأتباعهم نارا موقدة وجحيما مؤصدة في عمد ممددة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ولمن كفر بالله وهو الذي خلقهم ورزقهم عذاب دائم في جهنم، وساء معادهم وقبح مردهم، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها ولا يزحزحون عنها. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إذا طيح الكفار في النار سمعوا لها شهيقا وزفيرا، لأنها تضطرم اضطراما شديدا، أكل بعضها بعضا وغلب غليانا شديدا، ذاب من حرها الحجر، فكيف بالبشر؟ تكاد النار تتمزق من شدة غيظها على الكفار، فهي تتلقب وتحترق. كلما طرح في النار جماعة من الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بالعذاب موبخين لهم، أما جاءكم في الدنيا رسول ينذركم هذا العذاب ويحذركم هذا العقاب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال الكفار لخزنة النار بلى أجاءنا رسول من الله فحذرنا وأنذرنا وبين لنا الحق من الباطل، لكننا كذبناه وحاربناه وقلنا ما نزل الله على بشر من شيء، وما أوحى الله إلى أحد وحيا، ما أنتم أيها الرسل إلا بعيدون عن الصواب ضالون عن الحق واهمون. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا مكررين بضلالهم معترفين بجرمهم، لو كنا نسمع سماع قبول واستجابة ونفكر تفكير فقه وإصابة ما كنا في أهل النار مستوجبين لغضب الجبار، فلم نسمع قول ولم نفكر في المعنى. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأقروا بالكفر واعترفوا بالذنب الذي استحقوا به غضب الرب، فبعدا وهلاكا لهم وخزيا وخسرانا لمن هذا حاله، وإلى النار مآله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخافون الله فيعبدونه ولا يعصونه ويطيعونه وهم لا يرونه ويخلصون له وهم غائبون عن عيون الناس ويخشون عذاب النار قبل معاينتها بالأطفال، فلهم العفو من الله عن الذنوب والستر على الخطايا والثواب العظيم والأجر الكريم في جنات النعيم.